السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يوليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر. صلوا عليه، صلي عليه، زيد النبي صلاة. اللهم صل على نبي محمد وآله وصحبه وسلم. النهاردة معدنا على باب من أبواب الرحمة، طالبين رحمة ربنا. رحمتك يا رب ارحمنا في هذه الأيام وفي هذه الليالي المباركة يا رب العالمين. اللهم لا تنهي علينا هذه الليالي إلا وقد غفرت لنا ورحمتنا برحمتك يا رب. من الأبواب اللي أنا عايزك تقف عليها، الأبواب المهمة للرحمة بعد باب التوبة، باب التحلل من المظالم، إنك تخلص من المظالم علشان ربنا يرحمك. لأن بعد التوبة لازم حتى تقبل هذه التوبة تتحلل، تخلص من المظالم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وحسنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا كانت له عند أخيه مظلمة فاستحله قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. لازم تستحل الناس من المظالم، تتحلل من المظالم، تخلص من المظالم اللي عليك عشان ربنا يرحمك. رحم الله عبدا. مظالم العباد هذه ممكن تبقى في النفس، ممكن تبقى في الأموال، ممكن تبقى بغي وخيانة، ممكن تبقى في القلوب. ينبغي أن تتحلل من كل هذا. من كانت له مظلمة عندك ينبغي أن تستسمح، تستغفر، تقول له سامحني، أو أن تعود بهذه المظلمة له. لو فلوس ترجعها له طالما أنت عارف، طب لو مات ترجعها للوارث، طب لو منش لاقي أي حد يبقى أتصدق بهذا المال صدقة في ميزان حسناته. اللهم خلصنا من مظالمنا. الله عز وجل لا يحب الظلم، لأن الظلم قبيح ولا يريد الظلم. قال الله عز وجل: وما الله يريد ظلما للعباد. الله لا يريد ظلم العباد بالعباد، ولا يحب أن يظلم العباد العباد. قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. اوعى تظلم، اوعى تظلم ولادك، اوعى تظلم مراتك، اوعى تظلم إخواتك، اوعى تظلم إخواتك البنات وتاكل ميراثهم. الله عز وجل سيحاسبك، يحاسبك على النقير والقطمير والفتيل، على كل شاردة وواردة. الله عز وجل يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يقتص للشاة الجلحاء اللي ملهاش قرون من الشاة القرناء اللي لها قرون يوم القيامة. الله عز وجل يقتص لعباده يوم القيامة، كل الناس تعدي ويتحبسوا على قنطرة بين الجنة والنار. يا ترى واقفين اللي بين الجنة والنار في مظالم لازم يخلصوها، يدفعوا الفواتير بتاعتها الأول. حتى يقبل الله عز وجل التوبة بتاعتك لازم تتوب من المظالم. هذا الظالم لا تقبل له دعوة، والمظلوم لا ترد دعوته. المظلوم لما يقول يا رب أنا مظلوم يا رب خد لي حقي، الله ينصره وياخد له حقه. قال النبي: ثلاثة لا ترد لهم دعوة: الإمام العادل، الصائم يصائم الصائم حتى يفطر، والمظلوم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إلى اليمن قال له: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى بيقول كلام جميل قوي في موضوع دعوة المظلوم ده، بيقول: اتقي دعوة المظلوم فإنها سهام حرقة ترتفع إلى السماء ثم تعود إلى الظالم ولا شك أنها ستصيب. تحلل من المظالم قبل ما رمضان ما يخلص، وقبل الأيام الجميلة دي ما تنتهي، عشان تبقى واقف على باب من أبواب الرحمة، باب التحلل من المظالم، يوم رب العزة جل جلاله يرحمك. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. الكلام ده قاله سيدنا النبي في حجة الوداع، دماءنا حرام، أموال بعضنا كمسلمين حرام على بعض، أعراضنا لازم نحافظ على أعراض بعضنا البعض. من أجمل ما تتأمله الربع اللي نزلت فيه آية شهر رمضان سورة البقرة، ربع ليس البر، في آخر هذا الربع يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. كأن ربنا بيقول لك شهر رمضان ده بالذات لازم تتوفي من المظالم، لا ده انت لازم تعجل فيه بالتوبة من المظالم، اوعى تاكل حرام، اوعى تقرب من الحرام، ايما جسد نبت من سحت فالنار اولى به. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. توبوا من المظالم، احسنوا الى بعض، تغافروا، تحلل مما عندك من مظالم يرحمك الله عز وجل. لعل في هذا كفاية، وأسأل الله عز وجل الهداية. اللهم اغفر لنا في هذا الشهر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.